بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا أول مجالس قراءة شرح حديث إن أغبط أوليائي للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار له بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته. هنا يعني ضبطها عجلت، أنا أحفظه عجلت. على كل حال يعني معنى سهل قريب، يعني عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. وقال الترمذي: حديث حسن واللفظ له. ولفظ ابن ماجه: أغبط الناس عندي، والباقي بمعناه، ولم يذكر نقر بيده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي، الاغتباط هو الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة، سواء كانت على الإنسان أو على غيره، محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل إليه. وسواء كان المغبط له أعلى منزلة من المغبوط، أو مساويا أو دونه. يعني يا جماعة، إن أغبط أولياء عندي، يعني إيه؟ يعني أكثر الأولياء. وهنا طبعا ننتبه أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وليا، يعني هذا الرجل الذي سنذكر صفته الآن، أو سنذكر مجموعة صفات اجتمعت فيه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بوسم الولاية، ولي لله عز وجل. ثم أثبت له شيئا زائد على مجرد الولاية وعن مجرد الولاية، وهو أنه أكثر الأولياء عند النبي صلى الله عليه وسلم غبطة، يعني أكثرهم يفرح له النبي صلى الله عليه وسلم ويسر بحاله ويبتهج بالنعمة التي هو فيها. فكان مهما جدا أن نقف على هذه الصفات لنحرزها أولا، لنفهمها ونحرزها وكذا، ثم لنتلبس بها. طيب، فإن أغبط أولياء عندي الاغتباط هو الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة، سواء كانت على الإنسان أو على غيره، محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل إليه. وسواء كان المغبط له أعلى منزلة من المغبوط، أو مساويا أو دونه. يعني ربما كان المغبط أعلى منزلة، كهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغبط هذا. من أعلى منزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو الأعلى منزلة من هذا المغبوط. يعني مش لازم يكون هو في نعمة مش عند الغابط، لا، واضحة كده؟ أو المغبط عفوا، ما هيش عند، يعني ما مش لازم يكون المغبوط مش عارف بقى، هي وهي اما يقول سواء كان المغبط اعلى منزلة من الايه المغبط بقى. يعني لو قلنا ان هو فعل ثلاثي يبقى الغابط والمغبوط، لو رباعي يبقى المغبط والمغبط، انما مغبط ومغبوط دي مش عارف تيجي ازاي. ماشي. فأما مع علو المنزلة فكما في هذا الحديث، يعني المغبط أو الغابط بقى أعلى منزلة من المغبوط في الحديث: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل. طيب، من هنا أعلى منزلة بلا شك الأنبياء والشهداء أعلى، لأن الأنبياء موجودين في طيب ومع ذلك يغبطون هؤلاء لمنزلتهم ومكانتهم عند الله عز وجل يوم القيامة. طب مين هم بقى المتحبون في الله عز وجل؟ شفت بقى، يعني هو عمل بسيط جدا سهل ان احنا نعمله ولا صعب؟ لا هو صعب الحقيقة، مش سهل، لأنك كي تحب إنسانا في الله معناها إنك خرجت الدنيا من قلبك. يعني لو بقى حبك في الله وبغضك في الله ده معناه إن الدنيا لا تساوي عندك شيئا، فصار حبك وبغضك صار في الله عز وجل وله سبحانه وتعالى، لا لأجل دنيا ولا لأجل منزلة ولا لأجل مال ولا لأجل، فالموضوع ما هوش بالبساطة. قال وليس المراد أن الأنبياء يتمنون أن يكونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم، وإنما المراد أنهم يبتهجون ويسرون بهم بمكانهم من الله عز وجل. يبقى هنا المعنى يا جماعة مش الغبطة اللي الناس كلها ممكن دماغها تروح فيها، اللي هو إن أنا بتمنى أكون في نفس مكانة اللي أنا بغبطه وإن لم أتمنى زوال النعمة عنه، لأن دايما الغبطة بتذكر وإحنا بنفرق بينها وبين الإيه؟ حد يعرف؟ يعني كلمة غبطة دي دايما نسمعها وإحنا بنفرق بينها وبين حاجة تانية، حد يعرف إيه هي؟ حد طب معايا؟ الحسد. أحسنته، دايما الغبطة بتذكر وإحنا بنفرق بينها وبين الحسد، فنقول دايما إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، والغبطة تمني حصول النعمة للغابط وإن لم يتمنى زوالها إيه عن هذا المغبوط. فهمتوا يا جماعة الفرق بين الحسد والغبطة؟ لكن هنا بقى هو بيقولك الغبطة قد تأتي بمعنى آخر وهو المذكور في هذا الحديث، وهو الفرح والسرور بالنعمة التي المغبوط فيها. ده مش معناه إن الغابط ما هوش في النعمة دي، مش معناه كده، أو ما هوش يتمنى النعمة دي، لا مش معناها كده، مش شرط، خلاص. طيب ومن هنا يعلم أن من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة المغبوط من غير زوالها عنه بخلاف الحسد، فإنه تمني زوال نعمة المحسود ليس ذلك على إطلاقه، وإنما هي في غبطة الأدنى للأعلى خاصة. خلاص يا جماعة، يعني لو واحد أدنى غبط واحد أعلى يبقى هو نفسه يبقى زيه، إنما هنا الأنبياء هم اللي بيغبطوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أغبط أوليائي عندي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش للمكانة دي. مين قال كده؟ مين قال كده؟ وهنشوف دلوقتي إن الحاجات اللي بتتقال دي النبي صلى الله عليه وسلم حصلها أصلاً، بل كان سيداً فيها عليه الصلاة والسلام. إن أغبط أوليائي عندي، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن من كان كذلك فهو من خاصة أوليائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمن كان من أمته على هذه الصفة ويفرح به ويهنئه بما حصل له من السعادة، وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائه. يبقى احنا قلنا هنا ننتبه لمعنيين مش معنى واحد، أنه من الأولياء أولا، ومن كان وليا للرسول فهو ولي لله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول معنى، أنه أحرز وصف الولاية دي لوحدها منقبة. دعك الآن من كلمة أغبط، من يحرز تلك الصفات يكون قد تحقق بوصف الولاية، ثم هو أغبط الأولياء. وأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله، كما قال تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن وليي الله وصالح المؤمنين. وفي حديث آخر إن أوليائي من كانوا وحيث كانوا. وكذلك هم أولياء الله عز وجل، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان أعظم إيمانا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال في هذا الحديث إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن. والمؤمن إذا أطلق لا سيما في مقام المدح فإنما يراد به من كمل إيمانه بفعل الواجبات وترك المحرمات، وربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل لأن ذلك كله داخل في اسم الإيمان. يبقى أول وصف يا جماعة هنقف معاه هو التحقق بوصف الإيمان، والإيمان أن تفعل الواجب وأن تترك الحرام، هذا هو الإيمان، ماشي. ولما نقول هذا هو الإيمان، يعني إحنا بنصف الإيمان الآن بثمرته. يعني إذا تحقق إيمانك فعلت الواجبات وتركت المحرمات، فكان ذلك دليلا لصحة إيمانك. خلاص. طيب، وكذلك ربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل، لأن ذلك كله داخل في اسم الإيمان. وقوله طبعا الإيمان بقى الكلام عنه يطول، ولذلك أنا حتى ابن رجب أغفل الكلام عنه، هو إيه أشار إليه كده. لمؤمن خفيف الحاذ. يعني بقى خفيف الحاذ؟ وهذا أول وصف ربما كان إيه يعني مبهما عند الناس، يعني إيه خفيف الحاذ؟ فسره الأصمعي بقلة المال. قال ابن قتيبة مثلا، قال ويفسر أيضا بقلة العيال. ويشهد لهذا قول أبي ذر: ليأتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحاذ كما يغبط اليوم فيكم أبو عشرة. خرجه أبو نعيم وغيره. تاني يا جماعة، يبقى لمؤمن خفيف الحاذ يعني قليل المال قليل العيال، هذا من أغبط الأولياء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحدث إشكالا، مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. طيب إزاي ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أغبط الأولياء رجل مؤمن خفيف الحاذ، يعني لا مال له ولا عيال؟ فازاي؟ هنشوف بقى ده إشكال، وابن رجب هيتكلم عن ذلك ويحللنا الإشكال ده. طيب، ثم ذكر شاهدا لهذا، شاهدا لإيه؟ لأن معنى خفيف الحاذ يأتي بمعنى قلة العيال، وهو أثر أبي ذر: ليأتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحاذ. يعني الرجل الناس كده يعني تتمنى تبقى زيه. إمتى؟ لما يكونش عنده عيال. كما يغبط اليوم فيكم أبو عشرة، يبقى كده كأن حاجة ابتدت تنور عندنا كده، إن وقت الصحابة كان الرجل اللي عنده عيال كتير يغبط، ماشي؟ اللي عنده 10 عيال ده مثلا الناس تبقى ماشية ما شاء الله، ده فلان عنده 10 عيال. النهاردة لو واحد عنده 10 عيال تبقى إيه؟ مشفق عليه، مش كده؟ طيب، وخرج ابن عدي وغيره من حديث حذيفة مرفوعا: خيركم في ال200 كل خفيف الحاذ. قالوا: وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد. وهو من باب الاستعارة والكناية، لأن أصل الحاذ هو اللحم كما يقال خفيف الظهر. طيب، يبقى كمان عندنا أثره تاني من حديث حذيفة مرفوعا، يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم في ال200 كل خفيف الحاذ. قال: وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد. فأما قلة المال، احنا قلنا في معنيين في خفة الحاذ، قلة المال وقلة الولد. هيبتدي يتكلم عن قلة المال. فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به. يبقى هل قلة المال تحمد مطلقا؟ يعني كل ما نشوف واحد فقير نقول يا بخته؟ ده المعنى يا جماعة. فهنا ركزوا يا جماعة، ابن رجب كان كان إماما في الوعظ وفي آفات القلوب، وهنشوف رسائل ابن رجب عليها من البهاء و عجيبة. يعني رسائل ابن رجب رسائل عجيبة الحقيقة، ومباركة، رسائل مباركة في هذا الباب. ومع ذلك كان فقيها، كان إماما في الفقه الحنبلي، إمام، مش حاجة سهلة كده، لا لا لا، ده يعني اللي بيدرس فقه يعرف يعني ابن رجب ويعني إيه وما وزن قول ابن رجب في الفقه. فلذلك ننتبه لاحترازات ابن رجب، لما يحط لك احتراز ما تعدهوش كده. قال لك: أما قلة المال فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به. كلمتين ورد غطاهم، بس لازم نقف عليهم ونشرح. يبقى مش كل واحد فقير محمود أو تقول يا بخته، ربما خرج به فقره إلى أن يسخط على الله عز وجل وعلى قدر الله عز وجل، فهل هذا يحمد فقره؟ لا يحمد فقره. انتبه، خلاص. من المحمود؟ الفقير الصابر ألك أو الراضي، ودول درجتين، واحدة أعلى من التانية. الصبر درجة جميلة، وأعلى من الصبر الرضا، إنه فقير راضي بحاله مش صابر على صابر، ده يعني هو متضايق لكن صابر. التاني لا، ده هو يرى فعل الله به أجمل الأفعال، ويرى تصرف الله فيه أحكم التصرف. فكأن هذا الفقير لو جئته وقلت له لو كان الأمر بيدك أنت، وكان التقدير تقدير أمورك لك، أي شيء كنت تقدر؟ لقال لك كنت أقدر ما أنا فيه. لو رحت الفقير الراضي ده وقلت له لو الأمر ليك، يعني لو نادى منادى من السماء غدا إن كل واحد أمره في إيده يمشي دنيته زي ما هو عاوز، كنت هتبقى هتعمل دنيتك إزاي؟ الفقير يقول لك كنت هعملها زي كده. ليه؟ لأن الله عز وجل اختار ذلك لي، اختار هذا المقام لي. فكونه اختيار الله عز وجل كان أحسن الاختيار، وكان أجمله، وكان أحكمه سبحانه وتعالى. كل واحد منا يا جماعة لازم يبقى جوه المعنى ده، خلاص. حتى وإن ضاقت عليك الأحوال وتحطيت في موقف أو في عدة مواقف الدنيا ملطشة فيك وإنت ملطش فيها، أن ترى ذلك فعل الله بك، فيطمئن قلبك لتقدير ربك سبحانه وتعالى، وتراه أحكم وأجمل وكل شيء، خلاص. هو في المقام الأعلى، واضح؟ طيب، وده بقى ينبهنا لمسألة بقى، إنه يعني الواحد ما يتمناش إنه يبقى فقير، اتمنى الخير. وما تيجي تدعي ربنا ادعي ربنا بالخير لك في أي حاجة، في أي حاجة. ما تقعدش تدعي ربنا يا رب يعني أحصل المال الفلاني، يا رب نجحني في الصفقة الفلانية، يا رب دخلني الكلية العلانية، يا رب افعل الخير، يا رب افعل الخير بي، خلاص. واي بقى شيء رويش على سبحانه وتعالى يفعله بك، طالما انت بتدعي ربنا بهذا الدعاء ومستقيم على عبادة الله عز وجل وكذا، اعرف انه الخير ليك، وعجبا لامر المؤمن، خلاص. تاني حاجة يفسر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الصحابي اللي جاله بمثل البيضة من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه بوجهه، التانية التالتة يروح ماسك ايه البيضة من الذهب دي وايه يقذفه بها صلى الله عليه وسلم، مع اني جاله بيها كصدقة يعني عشان يستخدمها في الايه في تجهيز الجيش، مع اني ابو بكر جاله بايه؟ جاله بماله كله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. الله، طب ليه يعني؟ ما هو بكر جالك بالمال كله خدته، واحد تاني جالك بشيء من المال رفضت. العلماء قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة من حال أبي بكر، انتبهوا، وحال آل بيت أبي بكر رضي الله عنه، إن أبو بكر لما جيب الفلوس دي كلها بكل فلوسه، النبي صلى الله عليه وسلم عارف أحوال أبو بكر وعارف أحوال بيته، إنه لما يضيق عليهم الأحوال مش هيتضجروا، مش هيقولوا يا ريتنا ما كنا عملنا، مش كنت تسيب لنا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة من حال أبي بكر وحال آل بيته فقبل المال، خلاص. إنما ربما هذا الصحابي أو بعض أهل بيته إذا ضاقت عليهم الأحوال ندموا على هذه الصدقة وقالوا ما لا ينبغي، فأخرجهم ذلك إلى التسخط. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الأحوال مش واحدة، ممكن واحد يصلحه الفقر وواحد يصلحه الغنى، لأن اللي يصلح الغنى ده لو افتقر هيتسخط وقلبه هيتشوش ومش هيعرف يعبد ربنا وهيبقى دايما مهموم، والتاني لو اغتنى هيفجر وهيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى إمتى؟ أرآه استغنى. فيبقى يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أعلم، ألا يعلم من خلق، عارف إن سبحانه وتعالى عالم إن فلان هيصلح الغنى وفلان هيصلح الفقر، وجاء هذا في أثر إلهي، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته فسد حاله. طيب، يبقى خفيف الحاز يعني قليل المال. مين هو؟ يبقى يا جماعة طوبى لمن قل ماله فصبر أو رضي. نقطة، خلاص. من فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به، وسنذكر ذلك في تفسير قوله وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، وهذا معنى في الحديث إن شاء الله. وأما قلة العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا، لا سيما مع فقره وحاجته. انتهى الكلام اللي هيجي ده يا جماعة، كلام في غاية النفاسة، وإحنا يمكن في آخر درس أو الدرس الأول الأخير في الداء والدواء قلنا في حاجات كده الناس بتاخدها مسلمات، أولا للجهل بالدين، ثانيا للغطرسة اللي الناس عايشة فيها. يعني هو فاكر انه ايه، مش بس هو جاهل بالدين، هو جاهل بالدين وفاكر انه هو اعلم اهل الارض، خلاص، للاسف الشديد. فخلونا نفهم بقى، عشان هيجي يقول لك ايه، تلاقي عمال يضرب في عيال يا فلان فيقول لك تناكحوا مش عارف. طيب هو في حديث تانية وفي اثار تانية وفي علماء نشوف فهموا ازاي الكلام، خلاص. والناس اللي مش عارفه بقى وتبص الحال فلان ده فيلاقوا عياله ضايعه، واللي هو عارف اساميهم ولا هو عارف في سنه كام، وده اللي مدمن واللي مش معنى كده اللي هيجيب واحد يبقى ابنه، ما اقصدش. اقصد يا جماعه هذه الامور توزن بميزان الشرع. ميزان الشرع ده له ميزاني وله ميزانك. الناس الجهله في الشرع زي الطب زي الهندسه زي اي علم، نروح للعلماء فيه. يقول ابن رجب: واما قله العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقره وحاجته، ولهذا يقال قلة العيال أحد اليسارين. يعني إما يكون معك فلوس فأنت موسر فلوس كتير يعني، أو ما يكونش معك فلوس كتير صحيح لكن ما عندكش عيال كتير فأنت أيضا موسر، لأن العيال محتاجين لإيه؟ لفلوس. قلة العيال أحد اليسارين، فإن كثرة العيال، ركزوا بقى، قد يحمل المؤمن على طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة، ولهذا وقع في كلام كثير من السلف ذم العيال. فكان سفيان الثوري يقول: لا يعبأ بصاحب عيال، فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط. يعني خلط؟ يعني جمع في ماله الحلال والحرام، خلط ماله مختلط. قال: فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط، وهذا في الزمان الأول، وكان يقول: لا أعتد بعبادة رجل له عيال. سفيان طبعا كان من أشد السلف في الحتة دي، يعني هنشوف أثر سفيان شديدة فعلا، شديدة في المسألة دي، ولعل لما رآه، وهنشوف دلوقتي أنه رأى حاجات فعلا. لا أعتد بعبادة رجل له عيال. وقال: لو حدثت عن ذي العيال أنه كفر ما أبعدته. يعني لو واحد جاء لي كده، إيه، واحد عنده عيال ففضل يعمل لغاية ما كفر، يقول ما استغربش، دي معنى ما أبعدته، يعني أصدق عادي إن صاحب العيال ممكن يصل إلى الكفر. وقال: صاحب العيال لا يكون ورعا أبدا. ماشي، طبعا خلي بالكم، أنا برضو أبا بقول لكم الناحية برضو ما نغاليش في الناحية دي. احنا دلوقتي ابن رجب بنفسه الهادئ المعتاد، ابن رجب جميل حقيقة، هيذكر قول دول وهيذكر قول دول، يقولك طب ازاي نجمع بقى بين الاقوال، فهتلاقوا نفس هادي وهيزيل اشكالات في عقول البعض. فقال سفيان: وصاحب العيال لا يكون ورعا ابدا. وقال: من تزوج فقد ركب البحر. اللي يروح يتجوز ده كأنه ركب البحر. ركب البحر يعني ايه؟ ممكن يغرق في أي لحظة، حدش يتجوز. قال: فإن ولد له فقد كسر المركب. غرقان يعني اللي ركب البحر. من تزوج فقد ركب البحر، يعني ممكن وممكن، هو يعني إيه، بين كده، يعني ممكن ينجو ممكن يغرق، الله أعلم. فإن ولد له فقد كسر به، المركب اتكسر فغرقان. وقال: كانت لنا هرة لا تؤذينا فلما ولدت كشفت القدور. شايفين بقى القياس؟ بيقول كان عندنا قطة ما كانتش بتأذينا، ما كانتش بتعمل حاجة إيه، ما كانتش تسرق الأكل. ما لما ولدت بدأت تسرق عشان تأكل مين؟ لما كانت بطولها ما كانتش بتسرق، كانت لنا هرة لا تؤذينا. فلما ولدت كشفت القدور، بقت تكشف الإيه؟ الحلل عشان تسرق الأكل وتروح تأكل عيالها. وعاتب سفيان رجلا من كتاب الأمراء على كتابته معهم. طبعا كانوا على عكسنا دلوقتي، الناس تفرح لما تقرب من السلطان ولا من الرئيس ولا من الوزير، ولا حتى الآن للأسف الشديد بقى بعض الفئات من المتدينين يفرحون بذلك ويرون هذا نصرا وفتحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعكست المفاهيم. هؤلاء يبتعد عنه ويفر منهم. وفي الزمان الأول كان العلماء والزهاد والورعون يفرون منهم على ما كانوا عليه من الديانة والصيانة، مش العلماء، لا، على ما كان عليه هؤلاء الولاة. يعني ولاة الزمان الأول كانوا أكثر تدينا وأكثر تحريا للحلال بلا شك، ومع ذلك كان العلماء يفروا منهم ويخافوا من القرب. المهم، فسفيان رحمه الله عاتب يوما كاتبا من كتاب الأمراء، يعني انت ازاي بتشتغل مع الأمير وكده. وقال له سفيان، كلما، وكأن هذا الكاتب يعني عد عليه أمراء كتير، ما كانش كاتب الأمير واحد. فقال سفيان، كلما دعي بأمير ممن كتبت له، يعني يوم القيامة دعيت أنت معه، فسئلت عما جرى على يدك فأنت أسوأهم حالا. يعني كل أمير يقف يتحاسب تدعى معه، تعالى كتبت له إيه، كذا وكذا وكذا، ليه وليه كتبت دي، ما أنت عارف إنها فيها ظلم، ما أنت شاكك إن مش، ويمشي الأمير ويجي يؤتى بالأمير التاني يوم القيامة فتدعى معه، ما أنت كاتب لكذا أمير. فسئلت عما جرى على يدك فأنت أسوأهم حالا. فقال له الرجل، فكيف أصنع بعيالي؟ أو الشاهد بقى، سفيان طبعا هو جاي في الحتة الغلط، الرجل جاي لمين؟ لسفيان. سفيان أصلا اللي عنده مشكلة بقى في الحتة دي. فقال، كيف أصنع بعيالي؟ أكلهم منين؟ أكل العيال منين؟ فقال سفيان، اسمعوا هذا، يقول إذا عصى الله رزق عياله، وإذا أطاع الله ضيع عياله، أو ضيع عياله، تمشي كده وكده. انظروا إلى هذا أو اسمعوا هذا، يقول إذا عصى الله رزق عياله، وإذا أطاع الله ضيع عياله. هو ده ظنه بالله بقى، يعني هذا ظن سوء بالله عز وجل، يعني أنت لو أطعت ربنا ضيعك وضيع عيالك. ثم قال سفيان، لا تقتدوا بصاحب عيال. يبقى ما إيه، تسمعوش بقى الدرس ده عشان أنا عندي عيال، فما حد. لا تقتدوا بصاحب عيال، فما كان عذر من عوتب إلا أن قال عيالي. وقال، يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال، هذا عياله أكلوا حسناته. ولما ولي شريك قضاء الكوفة هجره سفيان وقال، أي رجل أفسدوه؟ فقال شريك، لو كان لسفيان بنات أفسدوه أكثر مما أفسدوني. يبقى شريك لي ولي القضاء عنده بنات. ومما يستدل على فضل قلة العيال بقوله تعالى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، على تفسير من فسره بكثرة العيال، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم، ولكن الجمهور على تفسيره بالجور والحيف، فإن ملك اليمين قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع فإنه لا ينحصر في عدد. طيب كده بقى ده قولا واحدا عند السلف؟ لا، هيبتدي يقولك الإمام أحمد كان ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال. ده بقى نبتدي فيه بكرة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.